قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، احنا لازلنا في هذا الباب كذا ما أكملناه. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد، ما اسمه يا أخي؟ نسيه، عبد الرحمن بن منصور أبو عمر نسي أبا الزناد. عندك يا أخي من هو أبو الزناد؟ كتبت؟ اكتب. فين قلمك؟ من هو أبو الزناد؟ ما يعرفه. ها يا أبا عبد الله بن ذكوان، أيكتبه؟ أبو الزناد عبد الله بن ذكوان. قال عن الأعرج، من هو الأعرج يا أبا عبد الرحمن؟ أحسنت، عبد الرحمن بن هرمز، معروف. أبو الزناد عن الأعرج إسناد يتكرر كثيرا. خلاص، أبو الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات، فقال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها، فآمر بهم فيحركوا. عندكم فيحركوا بإثبات الواو؟ ها، فيحركوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء. فقدهم في صلاة العشاء، وأثقل الصلاة على المنافقين كما سيأتي. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش، ما اسم الأعمش يا أخانا أحمد؟ سليمان بن مهران الكوفي. حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ما اسم أبي بكر بن أبي شيبة يا أبا محمد؟ ها يا أبا، يا أخانا، أي نعم، ها عندك يا أبا أنس؟ عبد الله بن محمد. وأبو كريب محمد بن علاء الهمداني، واللفظ لهما. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن أبي صالح، أبو صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة، لك عبد الله بن ذكوان تبع تختلط، ها، وهذا ذكوان السمان. عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا الحديث دليل على إيش؟ على وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق صلاة على المتخلفين بيوتهم. يأخذ منه سنة؟ كيف؟ هم الذي منعه النساء والصبيان وأهل الأعذار، لذا ما تجب عليهم أصلا. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق، ما اسم عبد الرزاق؟ ما اسم عبد الرزاق يا عبد العزيز؟ عبد الرزاق ما اسمه؟ عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني. قال حدثنا معمر، عندك يا عبد الله بن صالح، صالح المسبحي، عبد الله ولا لا؟ طيب معمر ما اسمه؟ معمر بن من؟ بن راشد البصري، هو من البصرة، رحل إلى عبد الرزاق فقال احبسوه، قالوا كيف؟ قال زوجوه. فزوجوه فحبس في اليمن. أي نعم. فلما ذهب إلى البصرة سافر ما عنده كتبه، فحدث من حفظه فأخطأ، فما حدث به في البصرة حديثه إيه؟ ضعيف، وما حدث في اليمن فحديثه صحيح. قال عن همام بن منبه اليماني قال ما هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. إيش هذا ما حدث؟ إذن هذا يدلك على أن هذه صحيفة أخذ منها الإمام مسلم، هي صحيفة تسمى صحيفة من؟ صحيفة همام، وهي مطبوعة فين؟ مطبوعة في آخر المصنف، مصنف عبد الرزاق. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب ثم أمر رجلا يصلي بالناس ثم تحرق بيوت على من فيها. قال وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي بن راهويه عن وكيع وهو ابن الجراح عن جحفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن يزيد بن الأصم عند من هذا السؤال في النحو عندك؟ يزيد مصروف ولا غير منصرف؟ لماذا؟ وزن الفعل، أحسن. قال عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير، من زهير هنا؟ بن معاوية، زهير بن حرب شيخ مسلم، ها؟ زهير بن حرب الأول في الإسناد الأول، هذا زهير بن معاوية الرابع عن أبي إسحاق. قال حدثنا أبو إسحاق وهو السبيعي عن أبي الأحوص وهو أبو الأحوص هنا من؟ لا ليس طبقته، أبو الأحوص ما هو مالك بن نظرة، شوفوا من هو أبو الأحوص، مالك بن نظرة أظن، قال سمعه منه عن عبد الله، لأن أبو الأحوص أبو إسحاق يروي عنه سلام بن سليم أبو الأحوص، وهو يروي عن أبي الأحوص أيضا، تلميذه أبو الأحوص وشيخه أبو الأحوص. شوف التقريب، أبو الأحوص عندك التقريب؟ أظن مالك بن نضلة هذا التقريب. شوف عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد كوفي الآن، هكذا الإسناد كوفي، فمن عبد الله؟ إذا قيل عبد الله والإسناد كوفي فهو عبد الله بن مسعود. سمعه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون على الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. إيش عندك؟ في نفس هذا الحديث سلام بن سلم تلميذ أبي إسحاق مش شيخه، هذا ينبغي أن تعرف طبقات الرواة حتى تميز، والمشايخ والتلاميذ هذا من مهمات طالب الحديث علم الحديث. إذن هذا الحديث فيه في حديث عبد الله بن مسعود هم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة الذي يتخلف عن صلاة الجمعة، وفي حديث أبي هريرة في جميع الصلوات في صلاة العشاء، وفي بعض الألفاظ عامة في جميع الصلوات، وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. قال باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء، يجب. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري. قال قتيبة حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد ابن الأصم عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له. فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم. قال فأجب. هذا أعمى وليس له قائد يلومه، هكذا. طيب، حديث عتبان بن مالك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وصلى في بيته لأجل أن يجعل ذلك المكان مصلاه، فما الجمع؟ ما الجمع يا أخي؟ هذاك أعمى وهذا أعمى. ها يسمع. أي نعم، في بيته، صلى في بيته النبي صلى الله عليه وسلم أجل يصلي في بيته. فهل يقولون، فهل يقال إنه أنا خلاص ها؟ لا لا لا، فريضة. ها؟ ناسخ ومنسوخ. طيب، عندك المتأخر والمتقدم؟ ما في ذا وجد. ها؟ في حديث عتبان قال ذكر أن بينه وادي، في وادي بينه وبين المسجد، ثم إن بعض العميان كأنه ليس أعمى، بعض العميان يسافر يعرف الطريق، عنده حاسة قوية فيستطيع أن يدرك بها الأشياء بدون بصر، سبحان الله، يعطيها الله عز وجل ذلك. وهذا الحديث، هذان الحديثان مر معنا مع شيخنا ربيع حفظه الله وعافاه، فحكى لنا قصصا في هذا الباب. فقال كنت أعرف رجل، سماه، أنا نسيت اسمه الآن، أعرف رجلا يسافر من اليمن إلى السعودية وهو أعمى وحده، يمشي في الخبوط هذيك وفي الحدود وحده، عنده قوة إدراك، ذكره بالاسم ويعرفه، يمشي يمشي. فالشاهد أن بعض الناس يختلف عن البعض الآخر في هذه المسألة. وأيضا مما ذكروه في حديث عتبان بن مالك من الموانع أنه كان بينه وبين المسجد وادي يمنعه، فهذا فيه عذر له أن يصلي في بيته. قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. وهذا الحديث أيضا يدل كما مر معنا، بعض الناس أعله حديث أبي هريرة، هذا حديث ابن أم مكتوم، وهجم عليه هذا حق القديم، هذا حق الهيئة القديم، وضعفه وتكلم على إسناده، والحديث في صحيح مسلم. قال هذا الأعمى جاء مفسرا في سنن أبي داود وغيره، وفي هذا الحديث دلالة على دلالة. قال الجماعة، الجماعة فرض عين، دلالة لمن؟ قال والله أعلم. وأجاب الجمهور عنه بأنه سأل هل له رخصة أن يصلي في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره، فقيل لا. هذا تأويل. ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين، ودليل من السنة حديث عتبان بن مالك المذكور بعد هذا، سيأتي حديث عتبان. لكن كما سمعتم الجمع بين الحديثين أن ذاك بينه وبين المسجد وادي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص قال عبد الله لقد رأيتنا، حصلت أبو الأحوص؟ أحسنت، عوف بن مالك بالنظلة، عوف بن مالك بالنظلة، هذا شيخ أبي إسحاق السبيعي، وتلميذه سلام بن سليم، كلاهما أبو الأحوص. قيدوا هذه الفائدة، عوف بن مالك بالنظلة، شيخ أبي إسحاق السبيعي، أبو الأحوص اثنان، أبو الأحوص أبو يروي عن أبي الأحوص، نعم. كيف تلخصونها؟ أبو الأحوص له شيخ، أبو إسحاق له شيخ يقال له أبو أسحاق، أبو الأحوص، وتلميذ له وتلميذ أبو الأحوص، فتلميذه سلام بن سليم وشيخه عوف بن مالك بن نضلة. احفظوها. واحد من المحققين وهما فقال على شيخ أبي إسحاق وسلام بن سليم، فأنت لما تضبط مثل هذا خلاص عندك فائدة محفوظة. شيخ أبو إسحاق، أبو إسحاق السبيعي هو عوف بن مالك وتلميذه سلام بن سليم. الحمد لله. نعم. قال عن أبي الأحوص قال عبد الله. طيب أبو الأحوص من هنا؟ عوف بن مالك، لأنه يروي عن من؟ يعني هذا تابعي، تابع يروي عن عبد الله بن مسعود. قال عبد الله لقد رأيتنا، عبد الله بن مسعود، لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. هذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم. إن كان المريض يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. صلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن لكين عن أبي العميس عن علي بن الأكمر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الله أكبر. وهذا أيضا من أدلة وجوب الجماعة، ومن أدلة وجوب الجماعة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها سفرا ولا حضرا ولا حتى في الجهاد. صلاة الخوف، حتى في صلاة الخوف يصليها جماعة صلى الله عليه وسلم. فهذا من أدلة وجوب الجماعة، وهو الراجع في هذه المسألة خلافا للجمهور. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها؟ نعم. هم ما فعل، ما فعل، لا يحرك بالنار إلا رب النار. جاء ما ينسخ هذا، جاء ما ينسخ التحريك، ولكن الهم يدل على إيش؟ على أن الأمر عظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ أي نعم، يرون سنية الجماعة، سنية الجماعة.